الضعيف الذي لا عقل له. فبيحبط كياس من ضمن الحكايات الشائعة اللي أنا من ساعة ما ولدت وأنا بسمعها وبيحلفوا عليها أيمانات غلاظ. وتعالى عشان نسمعك من صاحب الشأن نفسك تلك الكذبة. أيوة يا عم علي إيه الحكاية؟ يحكي بقى عم علي. حدثني علي بس يريد ابن المدينة ولا واحد من أجزاء هذا الجن. إيه بقى الحكاية؟ قال إن أنا كنت راجل صياد ماهر وكنا بنروح نصطاد البغض البري والبجع ومفيش ابدا يعني رصاصه ان اطلعها من البناء الا تنشف ايه الصائد. فجماعه اتغاظوا مني صيادين وبتاع، فبدا بينا وبين بعض مناوشات تطورت العداوات واستمرت العداوات دي سنين. المهم كرهوني جبروا قتلي. في ليله من الليالي رحت عشان اصطاد وحضر لنفس الحمره وياها دي واللي بيحفروها وينبذوا فيها دي اللبله دي، وبدأ يحس بقى بعلامات غدر منهم وعلى غير العادة بدأ يحوم حواليه. المهم جالوا كده هادف ان هم هيقتلوه، ففر لا يلوي على شيء يريد نجاة نفسه. هم بزقوه بيجري وراه من كبر الرعب، مر على بيته ولم يرى البلد فهذا، وفضل ماشي على طول معرفش هو حاول ازاي وماشى ازاي ومش عارف. هو نفسه يقول انا معرفش انت بفتح ابني ماشي يسحبوه الله يعافيه. المهم فعلى طول كده لقى نفسه طاقش في باب، والباب كان عليه قفل اتفتح الباب. ما علينا القفل اتفتح ازاي مش مهم، ماشي خلاص الباب اتفتح. قام داخل ورادع الباب وراه، جاء العصبة أولو القوة لزقوا الباب إنه يتفتح. خلاص هو لحد الآن مدهوش مش عارف هو فين. طرق عينيه بص حواليه لقاه في ضريح العقيد، في ضريح العقيد. فتح الباب ازاي؟ ما تسألنيش السؤال حرام عيب كذبني. انا بقول لك فتح خلاص يبقى فتح. السؤال لا محل له عند هؤلاء، ولذلك عندهم كل المشوره من سال ايه من اعترض انطرد، واخبرت اللي اعترض انطرد. انت سلم بكل حاجه لا زبر له. العجيب ده كل ده ممكن نبلعه، ممكن نبلعه. الغريب اللي جاي الضريح ضم كح. الراجل بقى بعد ما نجا يريد ان يشكر الله، فبيحسس على عيد السجاد. ها؟ عزيز ربنا بقى، ما هو نجاه. فبيحسس على عيد السجاد، فلاقى العيد. الكبريت، مش لاقي الكبريت. اتاريه سابه في اللبدة، انت عارف الناس بيولعوا كده في الشاي ولا يخاف حاجة كده، في اللبدة يعني من شاي وبتاع ودخل نفسه. ناس الكبريت هناك. مين بقى اللي ولع له؟ اظن بقى روحها. ها؟ هو ده اللي ولعنا. قال لا ما تواصل به، بل هم قوم طاغوت. هذه كرامة انا سمعتها باسناد عالي من المفتري مباشرة. ها مباشرة يعني ما بيني وبينه نزول، لا راوي ولا اثنين ولا حاجة من كده. تصور لما يشيعوا مثل هذه الكرامات. وكان لي اخ رحمه الله يعني ساب من هذا الكلام قبل ان يموت بحوالي 4-5 سنوات. كان كل ما امراته تلد تفصل. المهم جاله العقيب ده في المنام وقال له روح اذبح ضغطتين والكلام دوت وحطوها في الله. خلاص مراته طبعا ذبحت البط والكلام ده وراحت بيه. كان في اخ اخر مش عاجبه الكلام ده، مش عن عقيده بس تقول لك ده كلام فارغ، لا ناكلهم بط واحنا مش عايزين ناكل بط. فيروح يستناه في نص الطريق ونزلها غصب عنها واكلوا الايه؟ اكلوا البط من الواقع، خلاشوه ما خليش حاجه في الايه بتاعته. رجعت المره طبعا متصرعه حصلت ورجعت زعلانه وحصل زعل ايه؟ ان هو ازاي ياكل اللي كان البط بكرين بط جاله جمل يجري وراه في المنام. فقال لك بس يبقى هو الشيخ احنا اعتدينا عليه. فقلت له يا اخي ده انت لو كنت نص ذكر ضبط ده انت يجيلك جمال الدنيا. ده الواحد صبت اخنا الواحد ممكن يهلو لما يملا بطن ذكرين بس وما يموت، ده كويس ان بلد جمع الواحد. المساله لا فيها شيخ ولا شيخ ولا الكلام ده على الاطلاق. فضل برضه مرعوب من حكايه الشيخ والكلام ده فتره، ده انا حاجه ما ربنا عافاه. اشوف ياتي الشيطان يسول، ما هي الرؤى ثلاثه منها سهاوي، الرؤى ثلاثه منها سهاوي. فهؤلاء انما يشيعون وتضع عقيده عند الواحد. يعني مره واحد من بلدنا جاء بيقول لي، يقول لي انت قبل العصر كده او قبل اي فصل ما يجيلكش كده شاب بقر كده في المنام يجي وراك؟ قلت له ليه ان شاء الله؟ قال لي صحيح للصلاه. قلت له لا. قال لي يبقى انت لسه ما دقتش في الولايه. لكل ولي عز، زي احنا بنقول خياره لكل مواطن كده، يبقى كل ولي له عز. واخدت قاعد كده صحيح. اشوف الناس معتقد ايه كل دي بسبب الخرافات التي طيروها عن الاولياء. وانت لو تدبرت هذه الكرامات تجد ان منها ما يقدح في صميم التوحيد، منها ما يقدح في صميم التوحيد. فاحنا اذا اردنا ان نثبت للاولياء الكرامه احنا عندنا الاسانيد الصحيح، واحنا نعرف الصحيح من الضعيف، نعرف الصحيح من الضعيف. اهل السنه كده، والمحققون منهم يعلمون الصحيح من الضعيف. اما اهل البدع فاذا اتوا لنا بكرامه فلا ياتون لنا الا باسناد هالك عن راو ثالث مفترق على الله ورسوله، او كان ما بين الرجل الاخر مفاوز تنقطع فيها اعناق المطيه، يعني انقطاعا في الاسناد لا تسده القرون، مش قرون العز. ها احنا خلاص هي حطينا نقطه وانتقلنا بقى من لا تستر قرون، يعني انقطاع طويل. من كرامات الاولياء مثلا الصحيحه خبيب بن عدي لما اخذه بنو الحارث ليقتلوه، لكن الاسر الحرم كانت دخلت فسجنوه لحد ما الاسر الحرم تنتهي وبعدين يقتلوه ويطوف براسه في احياء العرب، لانه كان قتل رجلا عظيما من بني الحارث او قتل الحارث نفسه. المهم انهم لما سجنوه وضعوا على الباب امراه سجان، وكانت المرأة دي لها ولد صغير يقعد على رجليها وساق. ففي يوم من الأيام طلب خبيب بن عدي موسى يستحد به، موسى عشان يحلق العانة. تعرف في شريعتنا أن شعر العانة لا ينبغي أن تتجاوز به 40 يوما، أقصى شيء شعر العانة 40 يوم وبعدين يحلق. فخبيب طلب موسى يستحد بها وهو مسجون وسيلقى ربه. فالذول لم يكن لهم نظير ابدا في اتباع السنن، ان كانوا يصدرون عن حب. المراه جابت له موسى وبعدين الولد على رجلها غفلت شويه كده، الولد نزل وراح عند مين؟ عند خبيب. كان ممكن يسبح ويقول لك راس دراسنا خلاص ما يقتلونا دول المشركين وبتاع، لكن الناس كانت عندهم نظر، كان عندهم نبل وعيل، وعلمهم سيد النبلاء. شوف حذيفة بن اليمان وابوه لم يشتركوا في موقعة بدر وهم حاضرين، لم يقاتلوا. ليه؟ لان حذيفة وابوه خارجين من مكة فمسكوه، رايحين فين؟ تذهبون الى محمد وتقاتلوننا معه، اعطونا العهد انكم لا تقاتلون معه ونخلي سبيلكم. قال له ماشي لا نقاتل معه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح، فقال يا رسول الله أخذوا منا العهد ألا نقاتل معه، ملوش كفار وبتاع. قال وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. جماعة اللي بيستخدموا السياسة في علاقتهم مع المسلمين خادعونا، وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هي غفر، الولد نزل على ركبتها، دخل لخبيب خذوا حطوا على ركبتها. انتبه الولد نظرت فإذا الموتى في يد خبيب والولد على حبه، فشهقت عرفها خبيب، فقال لها تظنيني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك، المرة دي أسلمت بعد كده، فقالت: ما رأيت أسيرا خيرا من خبيث، ولقد رأيته يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب. والرواية الشهيرة: ولقد رأيته يأكل في يده قطر، ولقد رأيت في يده قطر من عنب وما بمكة ثمرة. هذه كرامة، بيأكل عنب في وقت لم يكن أوان العنب. هذه كرامة، كرامة صحيحة صحيحة اللي نعتد بها. أهل البدع يتذرعون إما بالحيل وإما بالكذب، وبئس الرجل تكون بضاعته الحيل والكذب. يا جماعة الرفاعية، أيدوا ارفاع، أيدوا ارفاع، أي تعبان مجهول كتفوا ارفاع، أيدوا ارفاع. اشتروا جماعة دول إنهم بيجيبوا التعابين من مخبئها ويمسك التعبان يلف على صبع زي الميدالية كده، والناس كلها من بحر. وبعض الناس الذين تابوا قال ان انا اساسا كنت باخد التعبان في جيبي، واول ما اصل هم حذفوا لهم تحت الكنب. واطلع من الاوضه، خلاص تطلع من الاوضه تتصور عليه يوم ايه؟ على فكره بكم ده في تعبان. ازاي ده في تعبان؟ احنا بننظفه كل يوم، وسيراميك وايشان ورخام وبتاع. التعبان هي علبه فين ان شاء الله؟ هو انا بقول لك كده خلاص. وهتلاقوه بالأمارة في الأوضة اللي فيها الكنب، عشان يعني هي طبعا الناس مش هتلاقيه يدفعوا الفضول كده يقوم يروح يلاقي الكلام ايه بصيصه كده بيعمل بكلمة يقوم يصفر يجي زي الكلب، واخد بالك؟ يقوم واخد كده لاقفه ويقوم حاطه في جيبه. صدقتوني؟ ايه رأيك بقى ان فيه تعبان في حته مش هقول لك عليك، يصدقوا ولا لا؟ ها؟ يصدقوا خلاص. ما هو انا الاول قلت له لا، طلعني التعبان من تحت الكنبه، هكتبه تاني ليه؟ خلاص كده بقى يشتغلوا بقى على حس المساله دي. فالجماعه دول كانوا بقى يدخلوا النار، واحنا شفنا الكلام ده زمان احنا صغيرين. الحاول يوم جاي كده نار تدخلها ببغض واختلف وتطفي، هذا غلط بعينه، ويجيب التعبان ويلف حوالين جسمه ويعملوا نار كبيره ويدخلوا فيها. الكلام ده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فضحه مع هذه الطائفه، لكن قبل ما يفضحهم بقى تكلم في طريقتهم ومنهجهم وبين انهم مبتدع. وكان شيخ الاسلام رحمه الله رجلا نحسبه من الربانيين، كان على كلامه نور، وكان كلام بيدخل القلب، والصدق بينطبع على الوجه والكذب بينطبع على الوجه. شوف عبد الله بن سلام الحبر اليهود لما جاء ليسلم وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء واظل بالمدينه، كان بالنخل وبتاع، ترك النخل، قال: فدخلت عليه فاول ما رايته، اول ما رايت وجهه علمت انه ليس بوجه كذاب. فهمت كده؟ الإنسان اللي بيكذب على طول تلاقي على وشه غبرة مهما اجتهد. ممكن يتكلم المستمع يقول لك ايه بعد ما يمشي؟ سيبك منه. طب سيبك منه ليه؟ يقول لك معرفش كده، حسيت كده متضايق منه. الآن من ناحيته ليه؟ الكذب بينطق على الوجه والصدق بينطق على الوجه. فالجماعة شيخ الإسلام ابن تيمية رجل في يده نواصل في الحدث، وكان إذا تكلم كأنك رأيت البحر الهادر، وكان من عمق علمه لا تكدره الدلاء، ترمي فيه الجزل تطلع بعلم، ترمي فيه الجزل تطلع بعلم، فتوفش القعر، لأن إمتى الماء تتعثر؟ لما توفر من القعر، لكن صرنا بينه وبين قعر الماء 30-40 متر ما يتعثر به أبدا. فشيخ الإسلام لما تكلم فيهم فذهبوا الى السلطان، واهل البدع دايما يلوذوا بالسلطان عشان يبقى لهم شوق. وتدبر سيرة اهل البدع الى الان تجد ان هم بيلوذوا باصحاب الشوكة، وتجد دايما ان هم الطرق بتاعتهم دايما هي الرسمية، واللي بتاخد اغطاء رسمي، واي واحد عايز يعمل جمعيه مشهره في ثواني يطلعها، ويروح حج وعمره وياخدوا 500 واحد ما تعرفش يجيب فلوس منين، ويطلع لهم مجلات رسميه واخد بالك، وبعثاء ومحطة القرآن الكريم تروح للصرادقات بتاعة الأولياء وافتتاح مساجد الأولياء والكلام ده، خلاص؟ وصلاة الجمعات إنما تقام من مساجد الأولياء، شوكة وقبها كل حاجة. راحوا للسلطان، إحنا قلنا أهل البدع ما يحتالوا وإنا يكذبوا، فراحوا هناك وقالوا له إن أحمد ابن تيمية بيشتم الأولياء ويضع من كرامة الأولياء وقد آذانا، واحنا خايفين تنزل صاعقة من العذاب الهول تاخذنا كلنا وبتاع. جاء الشيخ الإسلام ابن تيمية السلطان استدعاه، تعال ازاي عمال تشتم في الأولياء وتعمل وتخلي وتسوي؟ شيخ الإسلام الحق بيد بقوة والباطل مهزوم تلقائية، قوة الحق ذاتية وضعف الباطل ذاتي. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، خلاص؟ وأوضح من في المعنى من هذه الآية قول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فكلمة نقذف بالحق دلنا على أن القوة في الحق جعلته كالقذيفة، خلاص كده؟ والحق إذا صوبته لا يصيب إلا أس الباطل وهو الدماغ، زي ما الدماغ أس الإنسان وأس جسمه، ولذلك قال لك فيدمغه يعني يفتح دماغه، أدي معنى يدمغه، خلاص؟ يبقى الحق قوته ذاتية وبيطلع لو وجد رجلا قويا يطلع ده قذيف، نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ينفتح دماغه على طول، فإذا هو زاهق خلاص يوم نايم على طول مطروح أرضا، خلاص؟ فشيخ الإسلام رجل محب يرى أنه على الحق فنديله قوة، اعتبار أنه على الحق كان نديله قوة، وأنه قائل مقام الرسول، وأنه لا ينبغي أبدا أن نهادن حتى نحفظ للناس عقائدهم، وان العلماء وان كانوا الاقلون عددا فهم الاعظمون قدرا، هم الاعظمون قدرا عند الله عز وجل، وان كانوا الاقلين عددا. وشيخ الاسلام قصته مع غزان مشهوره، لما دخل عليه بتاع السفاره دخل عليه وقال له وامره ونهاه ووعظه وحذره، فجابوا جاب اكل قال له تاكل كل، قال له اكل ازاي وهذا الاكل اقتطفتموه من اموال الناس وانضجتموه على ما قطعتموه من شجر الناس؟ كان معاه مجموعة العلماء كانوا وبتاع الا شيخ الاسلام، قالوا ما اقدرش اكل، مالكم ده كله مغصوب ما اكل. فلما قال له الكلمتين دول قال راوي الحكايه كما ذكرها الشوكاني في البدر الطالع يقول فجمعت ثيابي حتى لا تصرطص بدمه، قلت لم هدومي احسن ايه هيعوقنا بالدم بتاعه، ادي اللي هو عمل، خاف ان الرجل غزال يقتل شيخ الاسلام، فشيخ الاسلام بيدفعه كده العري ومطلع دم كده ومعايا خدوه. قال شوف بقى الكلام، فلما قال ابن تيمية ذلك انجمع له غزال، انجمع من داخل خباره انجمع له، ووقع في صدره موقعا عظيما. وشيخ الاسلام خلص الاسرى والكلام ده، هو راجع هو الحق كده، فاذا كان عمل كده في العدو اللدود ده هو ما يعرفش يعمل مع سلطان المسلمين، تكلم كلمة حق. دخل شيخ الاسلام وتكلم بقى عن اباطيل هؤلاء والحيل اللي بيعملوه او كذا وكذا واصمت، وبين انهم يعيبون الله ورسوله، وجد مقالات لهم شنيعة. طبعا السلطان ما عرفش حاجه اول مره يسمع كلام الفظيع ده، فقام الرجل بتاعهم وقال ايه؟ وقال انه يطعن في كرامتنا ونحن ناكل النار وندخل النار وبتاع. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه أشعلوا نارا وقوموا بنا ندخل فيها، فمن احترق فعليه لعنة الله. أوه عمال يشد فيه، طبعا كان ايه لابد للأرض، شوف سوي شد فيه، لازم نبين حاجة بقى، وحدلك قوم يا رجل النار، بين شكل سامي الجميع بقى للسلطان بقى ايه اللي بيعملوه. قال ان احنا اولا نغسل جسومنا بماء الخل، هم الجماعة دول بيدهنوا وجلدهم بيدهن الضفدع ويقتلون الضفادع، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وقال إن نقيقها تسبيح، فإزاي يروح يقتل له مثلا 20 ضفدع مثلا يعني علشان خاطر يدهن بها ومن داخل النار؟ فهو يجيب خل بقى ويبتل جسده ولا كمان يقتل جسده وندخل النار سوا، فمن احترف عليه لعنة الله. فالرجل طبعا لم يقم، ولما فالسلطان عرف القصة فأبطل هذه الطريقة، وأذن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ينشر هذا العلم الصافي على المسلمين، وخرج من هذه الغزوة مظفرا كعادته رضي الله عنه ورحمه الله، كل غزوات مظفر. إذن يا جماعة أهل البدع لأنه يعجز عن إقامة دليل صحيح لشدة لقضية مش متنازع عليها، إحنا بنطهر التوحيد يقول لك بيقتل الأولياء علشان تنفق وقتك وجهدك للدفاع عن نفسك، وانت بتشتمش بالعكس تتوقع الولي والولي ده كذا وكذا، انت عايز تبرع نفسك فحزين ان الولي ده كويس، هيقوم بقى هو ياخذ الميكروفون منك، والله جزاك الله خيرا انت نجحني في الولي وان شاء الله ندعوك للمولد في العام القادم او ندعوك لكذا وسلام عليكم الله، قبل ما يجي الميكروفون عشان صح الغلطه دي واخذلك، ويستغل مدح هذا العالم في الولي عشان يبرع نفسه اللي هو يشيد بهذا الولد، يبقى ضيع علي الحق اللي انا كنت عايز اقوله ولا لا؟ ولذلك يا جماعه اذا ابتلي واحد منا بمحاججه اهل البدع فاذا اراد المبتدع ان يجره الى غير الطريق فلا يطيع، عايز يجرك لقضايا هامشيه ليست في صلب الموضوع لا تطيع، لأنك ستفقد من الوقت الذي تقيم فيه الحق بقدر ما أوغلت في بنيات الطريق، خلاص الوقت ده أنت ستحتاجه جدا لتقيم الحق، وممكن يكون مديك ربع ساعة ولا نص ساعة والكلام ده، فيبقى أنت اشغل نفسك بإقامة دليلك وسيبك من التشغيب عليك والكلام الإيه الجانبي، ونحن تعلمنا هذا من طريقة القرآن، ربنا عز وجل لما ذكر مناظرة موسى مع فرعون علمنا منها هذا المعنى، وقال فرعون وما رب العالمين، مناظرة موسى بيدعو الى الله عليه السلام، موسى عليه السلام يدعو الى الله تبارك وتعالى، فهو بينظر قدام الناس كلها بينظر موسى، وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ عجبكم الكلام؟ ثم ترد رد عليه، هو جد دليل تعرف ترد عليه؟ ما يعرفش يرد عليه، لكن ايه اللي عمله؟ عجبكم الكلام؟ ينفع الكلام ده يتقال وانا موجود؟ خلاص ما قالوش بقى ايه يعني مش عاجبك كلامي حلو اهو، يبقى دخلنا في بنيات الطريق وسيبنا المحجة البيضاء، انا عايز ابين له ان هو مش اله وان الله عز وجل هو ربه ورب العالمين، يبقى ما ينفعش بقى ان احنا نضيع وقت. قال لمن حوله الا تستمعون؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. خلاص قال لئن اتخذت الها غيري، قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، برضه ما جابش كلام، ده مجنون ده، ازاي ربنا ورد قالنا الاولين ولا كلام؟ برضه ما ردش عليه وقال له ده انا عقلي يوزن بلد ها ولا انا مصطفى من عند الله ولا الكلام ده، خلاص مفيش كلام. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. خلاص وصلنا بقى الحرف هذا، خلاص حجج ورا بعضها كده كالسيل الهادف، وده رأى ربنا سبحانه وتعالى معجزه. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، هي خلاص وصلنا لآخر السلم، الأوامر جاية من فوق وهو نفس الكلام، منطق وعقل والكلام ده مش هنقدر نتكلم أكثر من كده، ما أنت حاجة في السجن يا في السجن على طول، خلاص كده؟ موسى عليه السلام نفذت حجته؟ لا، موظف له حاجة، ما هو العالم كده، مش اول من ضيع له دليلين ثلاثة الاموال يهرس، لا ده عنده ادلة وعنده ترقي في الادلة الفوق ده، حاول فيها كده اروح معاه واخمها عليه برضه. خلاص دخلنا بقى للسجن، قال له أولو جئتك بشيء مبين، حيثان الكلام مش نافع يخذ الشوف. أولو جئتك بشيء، قال له فأت به كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال إن هذا لسحر عليم. خلاص دخلنا بقى في الايه، دخلنا في السكة الثانية. يريد أن يخرجكم من أرضكم. شو بيستخدمون ازاي، يستخدمون ازاي، ها؟ يريد أن يخرجكم، زي ما يكون واحد مثلا ايه دخل في مسجد وكان مصور المسجد ده مثلا هيقرأ بمجهمتان تراجع مثلا سريع، عايز مسجد سريع جدا، لا الراجل مثلا قرا نص ربع ولا حاجة، يعطوا له الفيلم ساعة، فبعد ما يخلص يبتدي بقى ايه يشد مع الإمام، وبعدين يقول للإمام ايه، أنا مش علي، أنا على الناس، إذا كان علي نقص الصوت، لكن الناس هو راه مشاغل والحفير ساعة، لا محدش استكالك، ها؟ لا حد استكالك ولا حد ناخذ، ده أنت اللي بتنفخ من الصوت، فهو هو مش عايز يقول يخرجني من أرضي ويزيل ملكي، لا، أصل هو الواحد ما بيجمع حاجة، لكن يعمل لما يستفز الجماهير، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ خلاص حينئذ لا يبقى إلا التأييد الإلهي. لما جم السحرة بقى وعملوا العملية دي، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. خلاص كذلك من نظام مثل من أساليب عرض الحجة، إبراهيم عليه السلام مع النمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. شوف اللوم يا أخي، لماذا حاج إبراهيم في ربه؟ علشان ربنا اداله الملك. طب مجعل الكفران ولا للشكر؟ لكن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، ده رجل لئيم، ربنا اداله الملك، يبقى تذكر ولا تكفر؟ المفروض تذكر. لا، ده كان سبب كفره أن آتاه الله الملك، والذي جعله وأغراه أن يحاج إبراهيم في ربه إن ربنا اداله الملك. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم إن الله يحيي ويميت. نعم نظرة. قال أنا أحيي وأميت. ذكر أهل التفسير إن قال له إن أنا جيل اثنين أحكم عليهم الاثنين بالإعدام، وبعدين أدي الواحد براءة والثاني ضرب الرصاص. يبقى اللي كان الثاني قال لنا برأت، وده كان المفروض يضرب الرصاص كمان. فالاثنين دول كانوا بحكم الموت، أنا كده لما عفوت عنه قد أحييته. طبعا دي حجة متهافتة خائبة، لكن إبراهيم عليه السلام لو قعد بقى عشان يبين إنها حجة خائبة متهافتة هنضيع وقت كتير، وممكن بقى ياخدنا بقى من هنا ويقول له لا أنا لو أسلم لك بجاهل، لقد قال فلان كذا وقال علان، يا سيدي فلان ليس بمعصوم، ليس بمعصوم لكنه عالم جليل. قال أنت ما تحرمش العلماء ولا إيه؟ على ما تبين له بقى ان العلماء يخطئون ويصيبون ومش عارف ايه وبتاع، ده كل الدنيا واحد. هندخل بقى في المعجنة دي؟ لا. ام قال له ايه؟ قال قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. خلصنا بقى. خلاص حجة دامغة، حجة دامغة. يبقى كده قصر المسافة ولا لا؟ يقصر المسافة. المفروض ان العالم الذي يجادل اهل البدع لابد ان يكون عنده بدائل في اقامة الحجج. ما يروحش موظف نفسه زي التلميذ البليد مذاكر، لو حورت له صار ما يعرفش يجاوب. لا، ده هو عارف طبيعة خصمك، وانت عادة لا تعرف طبيعة خصمك الا اذا علمت اقوالهم من كتبهم. يبقى انا رايح عشان اجادل أهل البدع، بعد ما يكون الإنسان تحقق بطريقة الحفظ يغيظني قوي، يجي لي ولد لا يعرف الكوع من الكرسوع، يقول لي أنا عايز أرد على النصارى، عايز أشتري إنجيل وأرد على النصارى. مرة أحد جالس في صلاة الجمعة وقول أنا عايز أرد على النصارى. قلت له إيه؟ قال لي عندنا ولد كده في الشغل متحزلق، شغال مع الرهبان ودايما يشككنا في ديننا كده، فأنا عايز أقرأ دينه عشان أشككه فيه. قلت له يا سيدي انا هأكبر عليك المكان، هب لي رجلا جاهلا لا يعرف الله وضفت منك انك انت تحدثني في ربك اللي انت بتعبده هتقول لي ايه؟ فقبلك قلت لك واحد عارف يدعوني الى ربه الذي يعبده. يدعو مين بقى؟ فلما يكون ولد مش عارف هذه الابجديات وعايز يقرأ في الانجيل عشان يرد عليهم، لا، النظر في كتب اهل البدع لا تجوز الا لمتبحر عالم بالحق من الائمة. ليه؟ لانه عارف الطرق، عارف ما يدع ويذر وما يأتي. لكن يدخل ومش عارف حاجة في كتب اهل البدع فلا يحل له النظر في كتب اهل البدع. وجاءت شيخ الاسلام ابن تيمية كان يعلم عن النصرانية ما لا يعرفه اكبر راهب عندهم، بل تلميذ ابن تيمية ابن كثير، ذكر في البداية النهاية انه قابل احد الرهبان الكبار قال فتكلمت معه في دينه فرأيت يعلم من دينه شيئا. يا ولد فبقى طبعا الراهب الكبير ده عارف حاجة بسيطة أوي من دين. يبقى ابن تيمية ده يا ابن كثير ده ايه؟ راجل بقى عالم كبير. وحبالك وده تلميذ ابن تيمية، نظروا في كتب النصارى واخذوا من الكتب. ليه؟ لانك انت اذا اخذت مذهب المخالف من كتب غيره ربما حرف الغير مقصود المخالف او لم ينقل من كتب المخالف نقلا سليما. فكل ما تيجي تقول له كده يقول له مش قولنا، احنا ما بنقولش كده. ازاي ما تقولوش كده؟ اقرا الكتب فيطلعك غلطان. كل حاجه يقول لك مش كده مش كده لما بنقولش كده. ولذلك الاشاعره هم بينظروا ابن حزم احتجوا عليه انه اخذ مذهب الاشاعره من غير كتب الاشاعره، قالوا نحن لا نقول بهذا. واخد بالك؟ فيقوم يضعفه من حجته ومن صفته بنفسه. الى اهل البدع بعد ما تكون متبحر وعرفت الحق من دينك قم تقرا كتبهم لتعرف حججهم قبل ما يكمل الكلام. تقول له انت عايز تقول كذا، يقول لك اه، يعني انت بتكمل له. فده يضعف ثقته بنفسه ويعرف ان انت متمكن وعارف هو هيقول ايه قبل ان يكمل. فاهل البدع يحتاجون الى جيش من العلماء، جيش من العلماء. فيا ترى في بلد مثل زي القرب السنه كم رجل يشار اليه بالبنان في هذا البلد غير الشيخ صلاح؟ قل 5 6 7 مثلا، يعني انا مش هبقى في عندكم وهسيبكم السبب ان في واحد بالواحد، لا انا خليها 5 6 7. مطلوب كم نفر؟ 50,000 100,000 مثلا. طب كم طبيب هنا في البلد؟ مئات، مش كده؟ مئات. كم صيدلي؟ كم مهندس؟ خلاص. كم محاسب؟ مئات. أليس عارا علينا إذا جئنا في مقابل أصحاب هذه المهنة وقلنا كم عالم لم نجد جوابا؟ كأن هذا الدين ليس مسؤولية الجماهير. هل أخرجنا، هل نذرنا أولادنا لله؟ هل واحد منا مثلا أو 2 أو 3 قبل أن يولد له قال أنا سأنصر دين الله طاقتي وسأدخل ولدي مثلا في الأزهر بعد ما يعلمه التوحيد والعقيدة الصحيحة يطلع هذا الولد يدافع عن دين الله عز وجل ونذره كده لله؟ طيب أموال الزكوات التي نعطيها للفقراء والمساكين، هل فسر واحد او 2 أو 3 أو 4 مجتمعين او منفردين من باب نصر الله ورسوله ان هو يقول انا سأنفق على طالب من طلاب العلم اكفله؟ من طلاب العلم اغلبهم فقراء او مساكين، طلاب العلم اغلبهم فقراء او مساكين، فهم مستحقون لأموال الزكوات على أي حال. يبقى الزكاة بتاعتك بدل ما أنت بتعطيها الفقير بياكل ويشرب ومالوش علاقة بحاجة ولا نستفيد به، ليه ما أنت واحد معاك أو ثالث كمان معاك ما تجمعوش أموال الزكاة وتقسموها كده على الأشهر